Si mua بالنصر بزحفك يا قلبي احرقتي وخليتيني للغبارة هي فيا بارسي سمحتي فيا يا حسره بي كنت نبغيك يا حسره نموت عليك حسرهتي حبيبي يا حسرهتي مكتوبي اكلالي تخبير والله راني في بروبليم راس خويا ابو ظوني وكنت معيه الهني حسره المساكل وكنت معيك راجل حسره المساكل حسره كنت راجل قاسمو بالنصر